أيها الإخوة في الله، إني أضرب لكم تعامل علمائنا مع بعض المشايخ الأفاضل الذين عندهم بعض الهنات وعندهم بعض الأمور، لكنهم خدموا السنة، من أمثال الإمام النووي رحمه الله، ومن أمثال الإمام بن حجر رحمه الله، وغيرهم مثل ابن عقيل وأبي يعلى وغيرهم، فإن عندهم من التأويلات ما تعلمون أو ما يعلمه كبار طلاب العلم، ولكن مع ذلك نبهوا على أخطائهم ولم يسنوا الغارة عليهم. أليس إخوانكم الذين هم معكم على المنهج أولى بهذا المسلك وبهذا التعامل؟ أليس إخوانكم والمشايخ الذين ربما توهم أنهم أخطأوا في كذا وكذا، أليس الأولى أن نعاملهم على الأقل بنفس المعاملة؟ ثم أوصيكم بعدم استخدام بعض الألفاظ، كلمة خبيث، زنديق، كذا كذا، فلان كذا، فلان كذا. حتى في إذا أردت أن ترد على أحد مخالف، يا أخي تجنب هذه الألفاظ واجتهد في اختيار الألفاظ الطيبة التي بها تقبل دعوتك. ويقول الله عز وجل واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ما يتعلق بتعاملك مع إخوانك وبتعاملك مع بعض ما يجري من ردود بين بعض المشايخ وطلبة العلم الكبار. احترمهم وأحبهم واجتهد في الذب عن أعراضهم، وإياك أن تستغل الفرصة للنيل من بعضهم تعصبا للبعض الآخر. إياك أن تستغل الفرصة للنيل من بعضهم تعصبا للآخر، ولا تأخذك الحمية ولا العصبية. وأقل ما يجب أن تفعل هو أن تقف على الحياد وأن تسكت عن الخوض في هذه الأمور، لعل الله أن يطفئها، ولعل الله أن يحسمها، ولعل الله أن يصلح بين إخواننا. أنا عندما أقول أدعو إلى هذا، لا يفهمني أحد خطأ، لا يفهم أحد أنني أقول بالموازنات في المنهج في التعامل مع المبتدعة، لكن الكلام أعني به إخواني السلفيين، أوجهه إلى إخواني طلبة العلم من أتباع السلف الصالح، هم الذين أعنيهم، لا أعني أصحاب الموازنات الذين يقولون لا ترد على المبتدع حتى تمجده وتمدحه. لا والله، معاذ الله، هذا مبدأ خطير استخدمه الإخوانيون وغيرهم من الحزبيين، ولا نقره بحال من الأحوال، ولكن أعني ما يجري بين الإخوة السلفيين، بين المشايخ السلفيين، بين طلبة العلم السلفيين. يجب أن يضيق الخلاف، يجب أن يعفى ويصفح، يجب أن نتفاهم بالتي هي أحسن، يجب أن نتحاكم إلى مشايخنا الكبار، يجب أن نرجع إلى الحق، يجب أن لا يأخذنا الحماس والعاطفة فينتقم بعضنا من بعض، يجب أن نتنازل عن حدود النفس، يجب أن نتنازل عن حدود النفس، لأن البعض قد أتي من قبل حدود النفس. وإذا كان وجد أحد من إخواننا مثلا لم يرد على بعض المبتدعة، وقد كفانا المؤونة بعض مشايخنا، أليس الرد على هؤلاء المبتدعة فرض كفاية؟ هذا أمر واضح، الرد على المبتدعة فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. وأما أن آتي وألزم بعض المشايخ وقل إن لم ترد على فلان وإلا فلست مني ولست منك، هذا الأمر لا يقول به عاقل فضلا عن شيخ أو طالب علم، لا يجوز، ولا يجوز امتحان الناس بذلك، لا يجوز امتحان الناس بالرد على بعض المبتدعة، لا سيما من لا يقدر، ربما أنه لا يستطيع، ما عنده الآلة التي يرد بها. وليس كل الناس مخاطبين بالردود، وليس كل الناس قادرين على الردود، وليس كل الناس مؤهلين ليردوا على المبتدعة. تلك تحتاج إلى رجال مطلعين يعرفون كيف يدحضون الشبه، يعرفون كيف يردون. وإذا قام بها، وإذا قام بذلك من يكفي ومن يرد من مشايخنا ويدحض الشبه، فذلك كاف والله، والله يكفي. فأما أن يتحول إذا لم أرد أنا على المبتدع فلان وقد كفاني إياه أخي أو شيخي، بعد ذلك اتهم أنا بالتمييع أو اتهم بالتضييع أو اتهم بترك المنهج أو اتهم بالخروج من المنهج، فهذا حكم جائر، حكم جائر يجب أن نخلص منه، ويجب أن نبتعد عنه، ويجب أن نحيد عنه، ويجب أن نلتزم. يا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.